الأدب 49 الغرام بالكتب. شرف العلم معلوم لعموم نفعه وشدة الحاجة إليه كحاجة البدن إلى الأنفاس، وظهور النقص بقدر نقصه، وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله. ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب، والغرام بجمع الكتب مع الانتقاء. ولهم أخبار في هذا تطول، وفيه مقيدات في خبر الكتاب يسر الله إتمامه وطبعه. وعليه فأحرز الأصول من الكتب، واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب. ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية، لا سيما كتب المبتدعة، فإنها سم ناقع. يعني إن من شأن طالب العلم محبة الكتب، كتب العلم، لمحبته للعلم، فهو يحب الكتب لأنه مستودعات العلم، فيكون به ولع في اقتنائها بشرائها مهما كلف الثمن. كل كتاب له قدره بحسب ما حواه من العلم، فيكون به غرام، حب، غرام أشد الحب للكتب، مثل حبه للكتابة، أنه يقيد الفوائد ويؤلف الشوارد ويفهرس المسائل وينبه على مضامين الكتب من المسائل ذات الشأن. ولذا يوصف أهل العلم، يقال فلان أهل العلم في ترجمته، كتب بخطه ما لا يحصى كثرة، يعني من تقييده للعلم الفوائد، يقتنص الفوائد ويقيدها ويوثقها ويجمعها إلى نظيرتها. ويقال إنه ألف من الكتب كذا، أو جمع من الكتب كذا، فجمع الكتب يدل على الهمة في طلب العلم. ولذلك تجد العالم المحقق عنده مكتبة طيبة مختارة بعناية ومجموعة من كل طريق، ولا يستغلي ثمنا على كتاب ذي شأن مهما بلغ. هذا ديدن أهل العلم قديما وحديثا، أنه لهم همة في جمع الكتب واقتناء الكتب، كل ما سمعوا بكتاب نفيس بذلوا الجهد في تحصيله مهما كلفتهم مهما بعد مصدره. هذا معروف عن أهل العلم. ومن آخر من آخر الناس من أهل العلم قبل طباعة الكتب الشيخ محمد بن عبد اللطيف، هذا الشيخ رحمة الله عليه جد المفتي الحاضر وفقه الله. فهذا الرجل له همة في جمع الكتب مخطوطات واستنساخ المخطوطات الذي لا يمكن تحصيله بثمن، يستنسخه ويوصي ويكلف من ينسخه له. وما من كتاب له شهرة في المذهب في العقيدة في السلف إلا وقد وفره. ولو تأملتم المكتبة السعودية في دار الإفتاء تجدون جملة كبيرة من محتوياتها من وقف الشيخ محمد بن عبد الله المخطوطات. فهذا الرجل لا يستغلي المال في سبيل تحصيل كتاب، وجمع من الكتب الشيء الكثير ونفع الله بها. وهذه في موازين، كثير من الكتب كان ليس بإمكان أهل نجد تحصيلها، فوفرها لهم، أتى بها من مصر ومن الهند ومن اليمن ما ما يسمع بكتاب إلا ويعمل على تحصيله ويحصل فعلا. فكان كريما يبذل المال في كتب الكتب بغير حساب، وكان كذلك كريما في إكرام طلبة العلم وإسعاف الفقراء رحمة الله عليه وعليه. فهذا مثل حي. ومثل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، شيخ عبد الوهاب رحمة الله عليه، فكان لهم جهود في تحصيل الكتب ولا يجمعونها فقط، لا يقرؤونها قراءة تحقيق وتدقيق وتدبر وفقه. هذا شأن طالب العلم، ولا يجمع ما هب ودب، لا لا يشتري الكتاب النفيس، وإذا اشترى الكتاب كأنه ظفر بدرة من الدرر الثمينة الغالية. فلذلك أقل ما يمكن أنه يقرأ المقدمة والخاتمة وينظر في الفهرس ويقيد على الصفحة الأولى في الكتاب أهم المسائل في الباب حتى يستذكرها ويرجع إليها عند الحاجة، ويحرص على أنه يقرأ فصولا من الكتاب، أبوابا من الكتاب وفصولا من الأبواب. هذا طالب العلم، أو يشتري الكتاب ويجعل على جنب ومن أجل العلم هذا، لا يتردد في الكتب ويعرف مضامينها ويعرف مضان البحث في المسألة، إذا مرت بمسألة يعرف أين يجدها في مكتبته في أي كتاب. مسائل العقيدة لها كتب، ومسائل الأحكام لها كتب، ومسائل القواعد الأصولية والفقهية لها كتب، مقاصد الشريعة لها كتب، وشروح الأحاديث لها كتب، تفاسير القرآن لها كتب، وهكذا. فيختار من كل فن أطيب ما فيه وأصل أصل ما فيه. فلا يمكن يكون إنسان طالب علم وهو ما عنده نسخة من تفسير ابن جرير رحمه الله، مثل تفسير ابن كثير رحمه الله، ومثل تفسير القرطبي رحمه الله، هذه كتب معتمدة عند أهل العلم. لا بد هذا كذلك. ما يمكن يكون طالب علم ما عنده نسخة من الكتب الستة في الحديث، لا بد يوجد هذا. وهكذا المصنفات في الفقه الحنبلي خاصة، هكذا كتب الآثار مثل مصنف ابن أبي شيبة، ومثل مصنف عبد الرزاق، ومثل السنن والآثار البيهقي التي تعرف بواسطتها أقاويل الصحابة والتابعين في المسائل. هذه الآثار، هذه كتب الآثار، لأن هذا يشرح الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفسر الآيات التي جاء بها التنزيل الكريم، يعنى بها، يعنى بتفاسير القرآن، يعنى بأمهات السنة وبشروحها، يعنى في المصنفات في أحاديث الأحكام وفي آيات الأحكام، يعنى في المصنفات في عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على أهل الأهواء، يعنى في الكتب المصنفة في مفردات اللغة وفي بيان مفردات القرآن وبيان مفردات السنة وغريب السنة. يكون في كل فن عنده كتب تعينه على المراجعة ومعرفة مفردات النصوص ومعرفة جمل النصوص ومعرفة الأحكام العربية التي لا بد من معرفتها، الأمر لا بد منه. ولا يمكن للإنسان يكتفي بالسماع من الأشرطة، الأشرطة تروح وتجي وتتغير موضات، لكن الكتب هي الكتب، الكتب هي الكتب. الذي ليس عنده مكتبة ما هو طالب علم، والذي عنده مكتبة منسية ليس طالب علم. لابد مكتبة، سير تعاهد المكتبة، تارة الإقراء في التفسير، تارة في الحديث، تارة في الفقه، بل إن الآية الواحدة من كلام الله عز وجل تحتاج إلى التفسير، تحتاج إلى الحديث، تحتاج إلى معرفة غريب اللغة ومعرفة مفردات اللغة. هذا أمر لا بد منه. وكان العلماء يشترون الكتب بغالي الأثمان مع قلة ذات اليد، مع قلة ذات اليد، لكن لنا مهم، هذا أمر لا بد منه. أنا أعرف من 30 ورثة من اشترى نسخة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأكثر من 1000 ريال، ونسخة من الفتح الرباني بأكثر من 1000 ريال من خارج المملكة، أرسل إليها حتى تلك. وغير ذلك ما عنده طالب عنده مكافأة، ما عندها راتب، لكن من شدة الحرص. وتجد عنده مكتبة من غرفتين 3 غرف، وبعد ذلك يعي ما في المكتبة، وإذا احتاج يعرف أين يجد الكتاب وأين مظن البحث والمسألة. هذا مهم جدا. ولا يعني مكتبة الطالب العلم مثل منتزه الناس في الحدائق والزهور والورود، يعني هي عندك مثلها عند الناس، لكن هي أغلى عنده لأنها تفيد دنيا وآخرة. فلا بد من هذا. لا يشغلنكم أن أشرطة سيديات الإنترنت، هذا كله عارض مؤقت وسيزول، لكن الكتب لتبقى تنفعك مدة وجودك، وتنفع من كان من أهل العلم من ذريتك، وإذا أنك استيأست من هذا فأنت توقفها على جهة ينتفع بها المسلمون. هذا شيء نفيس ومهم وشريف. ولا تستغني المبلغ في الكتاب مهما كان. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: الأدب الخمسون قوام الخليفة الأبوي الحكم المستنصر رحمه الله، من الخلفاء الأمويين في الأندلس، مكتبته ما في مطابع كثيرة، اشتملت على 400,000 مجلدة، كل هذه مكتوبة باليد. وكان فيه عندهم في الأندلس سوق للنساخ، وعندهم امرأة معتمدة في الإشراف على النسخ يقال لها مريم الفلانية، وعندها طالبات لها يشتغل بالنسخ. فإذا انتهى المؤلف من كتابه يؤخذ الكتاب ملازم 20 ملزمه 40-30، ويوزع على هؤلاء الكاتبات في السوق، كل واحدة لها دكان، وتشرف عليهن المرأة هذه المعتمدة موثقة من القضاة من أهل العلم، فتوزع هذه الملازم عليهن، كل واحدة تكتب الملزمة بنص ساعة ساعة ساعتين، وبعدين يؤخذ هذا من عنده ويعطى المجلد اللي جلد، وكل شوي طلع نسخة من الكتاب، ويؤخذ النسخ وترسل للمشرق، والكتب في المشرق ترسل للمغرب. كانت هذه مسألة النسخ وتوثيق النسخ تشتغل عمل المطابع تماما، وخط جميل ومرتب وفي نفس الوقت مراعى فيه القواعد، ولذلك توفرت. كان الخلفاء الصالحون يبذلون من مالهم بسخاء في سبيل هذا، في سبيل توفير الكتب، ويوقفون الكتب على المكتبات الملحقة بالمدارس في مساء الجوامع. نعم.